تتابع الهوى تجد تسال ولا يا نجي في سكتوبة مالي انتم بناوي يا سيدة وفلدي ناويها نزربي ونوما يفتنار دقيت في سكتوبة جيدي راتي دمرازم مالي انتم بناوي يا سيدة وفلدي ناويها نزربي أمير سيدي ترجمة نانسي قنقر. هالعراقي غاوات حدودها، ما بس بيها العراقي.